الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد نستمع إلى الآيتين أو إلى الآية بداية من قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله تعالى ما أوعد به الكفار من النار التي وقودها الناس والحجارة ذكر بعد ذلك على ما اعتيد في القرآن الكريم بذكر من يقابلهم وهم المؤمنون فذكر جزاءهم، وفي ذكر عقاب الكفار بعد أن تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بصورة من مثل القرآن وأخبرهم بأنهم لا يتمكنون من ذلك ولن يفعلوا، كان الخطاب مباشرة لهم لأن هذا أردع لهم وأعظم. أما عندما جاء الخطاب إلى المؤمنين وهم يؤمنون بالرسالة وبالقرآن فتوجه الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بذلك لأنهم يصدقون بما يوحى إليه، فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الإنسان في حاجة إلى أن يعلق أمله على شيء حتى يخف عنه التعب والنصب وما يكابده وما يعانيه من المشاق، وهذا معروف عند الناس. الإنسان إذا كان في مشقة وفي تعب ونصب ثم ذكر بأنه سيستريح أو كان مسافرا وعلم بأنه بعد ساعات سيصل إلى الموضع الذي يقصده فيرتاح فيه فإن ما هو فيه من المشقة يخف عنه أو لا يخف؟ يخف عنه. فكذلك المؤمن إذا كان في هذه الحياة الدنيا في عناء ومشقة ومكابدة فإن ما هو فيه مما وقته قصير محدود ضئيل إذا ما قورن بما يقضيه في الآخرة خفت عنه تلك المشقة، وكان هذا الذي يذكره مما ينتظره من نعيم حافزا له ودافعا له إلى أن يجد في السير وأن يصبر على لأواء الطريق. ولذلك ربنا عز وجل يذكر لنا الآخرة وما أعد للمؤمنين فيها ويذكر الآخرة وما أعد للكفار فيها من باب الترغيب والترهيب، ولا يصلح حال الإنسان إلا بهما، ولذلك القرآن يجمع بينهما فجمع بين هذا وقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تبشير معناه أن يخبره بهذا الخبر السار، وفي العادة أن التبشير لا يكون بالأمور التي يعرفها الإنسان، لكن حتى التي يعرفها عندما تذكر له ربما يتذكر بها لأنه كأنه في بعض الأحيان يكون غافلا عنها بحكم نسيانه. فالتبشير يكون بالأمور التي لا يعرفها الإنسان، ولكنه حتى ولو كان عارفا بها فإنه يحتاج إلى أن يذكر بها، لأن التذكير بها يزيده نشاطا واندفاعا وقوة وصبرا وتحملا، لأن المؤمن في الحياة هو مكلف. ولذلك يعني ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا بأنها سجن المؤمن. ليه؟ لأنه مقيد بأوامر وبنواهي وبتكاليف، فهو يلتزمها، بخلاف غيره فإنها بالنسبة له جنة. لهذا يكثر في القرآن ذكر الآخرة وما فيها من نعيم، فعلى الإنسان أن يعني إذا ضاقت به يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا وجد هذا الذي وعد به أنا عالي. أنت عندك طريق تروح للعاصمة ولا القسنطينة، ولا عندك ربع سوايع ولا خمسة ولا ستة، تتعب في الطريق، تتعب في الطريق، ثم تصل إلى منزلك فترتاح، تصل إلى منزلك فترتاح. لهذا قال وبشر الذين آمنوا، فذكر الإيمان ولم يذكر يعني ما يتعلق به، لأن الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا نذكر غير الإيمان. ليه؟ لأنه معروف، معروف عند المؤمنين، معروف عند المؤمنين. وبشر الذين آمنوا. وأعظم ما ينصرف إليه الإيمان هنا ما هو؟ الإيمان بالقرآن، لأنه ذكره في مقابل الكافرين بالقرآن وبالرسول، فأولى ما ينصرف إليه الإيمان هنا، وإن كان الإيمان معروفة أركانه، لكن أولى ما ينصرف إليه إيمان بالقرآن وأنه من عند الله. لماذا؟ لأنه في مقابل الذين كفروا بالقرآن، فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بصورة مثله فلم يأتوا، ومع ذلك استمروا على جحودهم وكفرانهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ذكر الإيمان وذكر بعده العمل، إذا ذكر الإيمان وحده هذا ينبغي أن ينصرف إلى الإيمان الاعتقادي والقولي والفعلي. وإذا عطف عليه العمل الصالح فإما أن نقول إنه من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص، جاء الطلاب وخالد. ليه ذكرت خالد؟ يعني خصصته من بين الناس لأمرين ما. فإذا ذكر الإيمان ومعه العمل الصالح فإما أن يكون من باب ذكر الخاص على العام، وإما أن يكون من ذكر كما قلنا الخاص على العام، وإما أن يكون المقصود بالإيمان الاعتقاد والعام العمل. وقد يذكر الإيمان وحده، قد يذكر الإيمان وحده، قد يذكر الإيمان وحده. فإذا ذكر الإيمان وحده فإن المراد به يعني هذه الأقسام الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما يبشرون، أن لهم جنات تجري، يعني بأن لهم جنات، بشرهم بهذا، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات. وتنكير جنات هذا لكثرتها، فهي ليست جنة لكل أحد، بل هي جنات كما قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولهذا نكرتها هنا. والجنات هي البساتين، وإنما ذكرت الجنات وذكرت الأشجار وذكر الماء لأن هذه المناظر هي مما يرتاح إليها الناس قديما وحديثا، الناس يرتاحون إلى هذه المناظر، فذكرت هذه المناظر تشويقا لهم وترغيبا لهم في التزام ما يوصلهم إلى هذه الجنات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والأنهار المذكورة هنا إذا كانت أهل العهد فإنها هي المذكورة في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسورة القتال، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه أنهم يطعمون من ثمار هذه الجنات، طعمهم الغلمان والملائكة، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، يعني كلما أعطوا منها من ثمرات عطاء تذكروا ما وعدهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا الحمد لله الذي صادقنا وعده كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل رزقنا من قبله معنى هذا الذي وعدنا هذا أحد القولين هذا أحد القولين لم يسر عليه ابن كثير كل هذا الذي رزقنا من قبل لأن وعد الله تبارك وتعالى لهم لما كان محققا كان هو بمثابة التنفيذ والعطاء لأن ما وعد الله به يقع حق فكأنه بمثابة العطاء إذا وعدك الكريم كأنه أعطاك كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يتجدد لهم الحمد كلما أتوا من ثمار وأتوا به متشابهة يشبه بعضه بعضا وإن كان مختلفا في الطعم ولهم فيها أزواج مطهرة يعني هذا من بين ما خصه الله تبارك وتعالى في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة يعني ليس كأزواج الدنيا الطهارة بقسميها طهارة من الكراهية ومن الكيد ومن المكر والخداع ومن العصيان والطهارة الأخرى فليست نساء الجنة كنساء الدنيا طهارة عامة طهارة أما الدنيا فإنك إذا تزوجت فاصبر على ما في امرأتك مما لا يروقك ولا يناسبك لأن المرأة خلقت من غلاء أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج صح تنتفك العوج ما ظنش العوج دائما غير في المرأة العوج قد يكون في الرجال وما أكثر العوج في الرجال واضح ولهم فيها أزواج مطهرة وهذا النعيم ليس مؤقتا أنت إذا كنت شاب تتمتع بقوة الشباب وبمرح الشباب أو كنت غنيا أو كنت صحيحا كنت في نعمة في الدنيا النعم مؤقتة ولا توجد نعمة في الدنيا خالية من ألم ومن متاعب ومن منغصات ما كانش إلا ذكر الله إلا ذكر الله وطاعته إذن لكنك في ثم أعظم ما ينغص عليك نعم الدنيا أنها ثانية زائلة منتهية شعال تعيش مهما عشت فإنك إلى ذهب مهما كنت صحيحا فإنك إلى مرض أو إلى موت غني إلى فقر في الآخرة لا وهم فيها خالدون فلا موت في الآخرة ولا شيئا مما في الدنيا هذه خلاصة ما ها هنا نسرد فنرى ما ذكره ابن كثير رحمه الله والحصة في الحقيقة للسرد ولكن احنا رانا قال ابن كثير عليه رحمة الله لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال وينه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وحيدة الكافرين يعني الدار الآخرة فيها جنة ونار الجنة قلنا هي بستان طيب البستان غير وحده لا قصور ودور أم غرفون من فوقها غرفون مبنية أنهار أما الكفار وش عندهم دور ماذا يصنعوا بدور النار ها هنا يعني خص الله تبارك وتعالى الجنان بالذكر من بين ما أعد لعباده المتقين من النعيم أزواج أنهار غرف ما شاء الله أما كفار قصور دور فقط النار كاينش حاجة أخرى مذكورة معها النار فقط فهما داران لكن هذه دار الثواب وهذه دار ودار العقاب ليس إلا النار ذلك جزاء وعداء الله النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير واضح؟ طيب قال لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بماذا؟ بأعمالهم الصالحة. قال وهذا معنى تسمية القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ابن كثير هنا معناه يريد أن يقول بأن ذكر جزاء المؤمنين بعد ذكر عقاب الكافرين هو ما يصدق عليه قول الله تعالى في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. معناه عندما يذكر الشيء يذكر نظيره، ذكر المؤمن يذكر، ذكر الذين يوفون بعهد الله يذكر الذين ينقضون عهد الله، ذكر الجنة يذكر النار، هكذا ذكر العالم يذكر الجاهل. فهمت كيف؟ هل يستوي الذين يعلمون؟ هذا يسمى مثاني كما قاله ابن كثير. عندما يذكر الشيء ولكن تتنوع عباراته هذا يسمى متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، معنى يتكرر الشيء ولكن كثير ما يتكرر بشيء مخالف في اللفظ أو في التعبير. فهمنا كيف معنى؟ هذا معنى الذي يقصده ابن كثير. قال وهذا معنى تسمية القرآن مثاني. فهمنا كيف؟ مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه ويتبع، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم المقارنة. إنما تتميز الأشياء بأوضاعها، أو عكسه أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، ذكر الشيء ومقابله. أحيانا لا يذكر المقابل أو المقابل، أحيانا يذكر القرآن الشيء ولا يذكر مقابله. لماذا؟ لأنه معروف من باب الاكتفاء، يذكر لك غير شيء، يقول لك الصالحون في الجنة، واش تفهم أنت من الصالحون؟ المفهوم ها غير الصالحين في وين في النار، هكذا. أحيانا لا يذكر المقابل اكتفاء بذا، كما في خواتيم سورة النساء، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. وراء المقابل ها معروف المقابل شكون هو؟ فأما الذين كفروا بالله ولم يعتصموا بحبله فرطوا فيه وأنكروه فسيدخلهم في هذه النار. إذن أحيانا لا يذكر مقابل من باب الاكتفاء، واضح؟ من باب الاكتفاء. قال وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه، ذكر الشيء ونظيره هو تشابه كما مر بذكر الآية التي في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، هذا من باب المقابل، هذا من باب المثاني. نعم. قال كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها النهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجار، إذن هي فيها الماء يسقاه الكفار، وينه؟ وسقوا ماء حميما فقطع فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الهيم هي الجمال العطاش، الجمال يشربوا الماء الحامي، نعم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ما معنى النزول؟ ما يكرم به الضيف في أول الأمر، الشيء الذي تقدمه إلى الضيف في بداية الأمر هذا يسمى نزولا، نزولا من غفور رحيم، وهؤلاء نزولهم هذا. وقان الله وإياكم من شر النار. قال كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة، ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، من تحت أشجارها وغرفها. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود. كيتسموا الأنهار؟ كاين واحد المسألة قاعدة ذكرها حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا لا ينبغي لنا أن نقيس عالم عالم الغيب على عالم الشهادة، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واضح كيف؟ فلا تعلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. وإذا كان هذا في الجنة التي لا ينبغي أن نقيسها على الدنيا، فكيف بصفات الباري نحكم فيها ما نعلمه؟ أليس ذلك من باب أولى؟ فننفي عن الباري صفاته بحجة التنزيه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بل وربنا يقول لنا بأن لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مع أن الحديث عن الجنة مستفيض كثير مفصل، ومع ذلك ليس مما في الدنيا في الجنة إلا إسراء. إذن كيف أنت تتأول صفات الباري وتدخل فيها بعقلك؟ فهم هذا في الجنة. طيب كيف قال؟ قال وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود. الأخدود في الأنهار ليش؟ لماذا الأخدود في الأنهار؟ حتى لا تفيض. هذه الجنة ما تفيضش، كأنش دم ثم لا نكد ولا متاعب ولا فيضانات ولا كل شيء مضبوط، فليس هناك أخدود لأنهار الجنة. أليس ذلك أجمل؟ عندما يسير الماء في ممر معين من غير أخدود، أليس هذا أجمل؟ قال ابن كثير رحمه الله كيف قال؟ قال وجاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ربما يجي واحد يقول ها هو هذا خدود، لا لا لا، هذه حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، هذا تجميل وتحسين، معنى هذا الماء الذي يجري على حافتيه قباب اللؤلؤ، فهذا تجميل ولا يتناقض مع الحديث الذي ذكره قبله، وهو أنها أنهار الجنة ليس لها أخدود. قال ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر، معناها الطيب الأذفر بالذال، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه البر الرحيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس، كما قال الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم، وليس يشتبه في الطعم. يعني أكل الجنة ونعيمها ليس كالدنيا. يعني أنت في الدنيا لماذا تأكل؟ هل تأكل لتشبع نفسك حتى تعوض ما تحلل من جسمك في الجنة. لا، الجنة الأكل ليس بغرض بهذا الغرض. متعة لا نعرف في بعض الأمور التي الزواج في الجنة كما الزواج في الدنيا. يعني أنت تزوج في الدنيا باش تزيد دير زوجات صاحبك وتكون معاك وتجيب منها الأولاد، الأولاد في الآخرة غير موجودين. عندما تأكل في الدنيا هناك أمور تتخلص منها، في الجنة ليس هناك أمور تتخلص منها، ليس هناك أمور تتخلص منها. يعني أحيانا الإنسان ربما يتنغص بالأكل عندما يتخلص منه والله يؤذيه. ربي قال أكلوه هنيئا مريئا، كلوه واشربوا هنيئا هنيئا، ما فيش. يعني هذا الذي يترتب على نعيم الدنيا من المنغصات غير موجود في الآخرة. هي مرتبة عليا، يعني قربها الله تبارك وتعالى لنا بذكر هذه الأمور، وإلا فنحن لا نعرف تفاصيلها. طيب شوف هذا الحديث اللي ذكره اللي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لعلكم تأخذون صورة مقرر، يعني صورة ما نقولوش مقربة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هذه هي الصورة. واجقة قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة. على أشد، من أين أتاهم هذا النور؟ من إيمانهم. ثم هم بعد ذلك منازل. لكن انظر إلى ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتغوطوا. إذن لا ينبغي لك أن تقيس أكلا على أكل ولا متعة على متعة. لا يتغوطوا ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون. أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، الألوة العود الذي يتبخر به، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. ما وش رشحهم؟ ما يخرج من جلودهم، ليس هذا الذي يتخلص من به من أملاح البولينة كما يقولوا المختصون، ماشي هذا. ورشحهم المسك. أخلاقهم على خلق رجل واحد، لا لغو فيها ولا تأذين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيل سلام سلام. حتى اللي يكون بيناتهم أحقاد وضغائن من الصالحين يوقفون قبل أن يدخلوا الجنة حتى لا يبقى في قلوبهم غل. ولذلك اللي يقدر ما يخليش في قلبه غل على مؤمن إلا بوجه مشروع. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وإيش قال؟ قال: ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد. هنا ما تنجمش الدنيا محققة مع ولدك وخلقك ماهوش خلق، ولا مع زوجتك ولا مع صاحبك. يا ليتنا نتقارب، لأننا إذا تقاربنا قل بيننا الخلاف والإشكالات. لكن في الجنة على خلق رجل واحد، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. ربما هذه صورة عما في الجنة، لا ينبغي الإنسان أن يقيس أحوال الجنة على أحوال الدنيا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، يعني مما يبين أنك لا تأكل لكي تشبع ولا تشرب لكي تروى. ماذا قالوا؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن قال ابن كثير بعد ذلك: ولهم فيها، وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن عباس مطهرة من القذار والأذى. هذا قول ابن عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. هذه زواج إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. تلذذ بذكر أزواج الجنة. لكن كونك تلذذ هذا ينبغي لك أن تعمل. علقك الله تعالى بهذا الذي في الجنة. ها عملها مش غير الجنة سلعتها غالية فأعد فاجتهد واسأل الله تبارك وتعالى منه وفضله. قال ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن عباس مطهرة من القذار والأذى. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. يعني الطهارة بنوعيها والطهارة يعني اللي هي طهارة آتت بها طبيعة المخلوق هذه ما تضرش، وين هي أو خلاف الطهارة التي جاءت من طبيعة الإنسان هذه ما تضرش، وين هي اللي تضر جانب الآخر المآثم والمناكد والأحقاد والضغائن والعصيان. فنساء الجنة مطهرات من هذا وهذا. ولهم فيها أزواج. كلمة زوج في العربية تطلق على الذكر وعلى الأنثى، تطلق على الرجل وعلى، تقول هذه زوجه وهذا زوجها، لأن كل منهما إذا ضم إلى الآخر جعله زوجا، جعله زوجا. كيسموها المعاصرون باللغة الأجنبية كيسموه، يريدون أن يشيعوا فينا نظام الزوج بالمعنى انتهى في جميع وظائفنا، في الإعلام في غيرها، يليق المرح ذها الرجل. فلا تطيب حياة بعض الهيئات والمنظمات إلا إذا كان الرجل إلى جوار الرجل إلى جوار المرأة زوجها، زوجها، أما غيره علاش يجي حذا. يعني يريدون أن يدخلوا في أذهان الإنسان الناس إشاعة الشر، معناه يخبرك باللي الرجل ما ينجمش يعيش بلا مرأة. وصح ما ينجمش يعيش بلا مرأة، صح يعيش بها بوجه مشروع. احنا كنا في 68 كنا نقروا الابتدائي سيالي، كنا نقروا الابتدائي، كان عندنا واحد الملفات مصورة، ربما بعض إخواني الذين في التعليم لا يعرفون هذا. كنا نقروا في التعليم مالك وزينة، لحقتها سي الميلود، كنا نقروا مالك وزينة. الناس ما يعرفوش، الناس لا يعرفون. هي هذا في الحقيقة تهيئة للناس، لأن الشر هذا يجي غير بشوية. اللي خطوا راكم تشوفوا الأفلام هذه الكرتونية واش علاش مبنية، كثير منها مبنية على النظام هذا. احنا هذا النظام لا نرفضه. المرأة الإنسان سبحان الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولكن هذا بالضبط بنظام، مش حياة بهيمية، مش حياة بهيمية. لكن هذه المسألة الناس يدخلوها لقلوب الناس ولأذانهم حتى تصير أمرا عاديا. وتقريبا هذا نظام الزوج راه كيف شو يحدث في الإعلام في غيره، ما نحبش نذكره. نعم إيه يعني من هذا القبيل، وهذا ترونه يعني تقريم تعميم. فلا يكاد يستقيم الحال إلا إذا كان هذا موجودا، مع الأسف الشديد. ماذا تصنع؟ طيب، إذن قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا هو تمام السعادة. ليه؟ لأن الإنسان إذا علم بأن هذه النعمة التي هو فيها مؤقتة زائلة، يعني غير الإنسان كي يكون في عطلة مريح ويعرف بلي العطلة بقى يعني راهي عندها 8 و10 واش يصرى له، كي يبدأ في العطلة يبقى يفكر. هذه مسألة نفسية ولا لا؟ قال العطلة راهي غير تكمل، جاء وقت العمل ولا لا؟ الجنة ما فيها شيء. يعني يعرف الإنسان بأنه خالد، ولذلك الجنة دائمة. اختلف في النار، بعضهم قال بأن النار تفنى، لكن الصواب عند أهل الحق أن النار أيضا دائمة والجنة دائمة، ما عندهاش حد، لكن دوامها بأمر الله، وإلا ربنا هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وهم فيها خالدون. هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له والانقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم رحيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. من مناسبة هذا السياق لما سبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر للمنافقين مثلين فيما سبق كما تبين، وجاء في القرآن أمثال كثيرة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذه الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى كانت مثارا اعتراض من أهل الباطل، قالوا كيف يضرب الله تبارك وتعالى هذه الأمثال بهذه الأمور الحقيرة؟ فرد الله عليهم هذا، لأن الله تبارك وتعالى إنما يضرب الأمثال ليبين لعباده، ليقرب لهم الأمور البعيدة، الأمور المعنوية ربما تمثل في أمور حسية أو الأمور التي قد تخفى عنهم يقربها لهم. فلما كان هذا منهم جاء هذا الرد من ربنا عز وجل يبين فيه هذا الأمر. ماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره، لما ضرب الله هذين المثالين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. ما مرادهم؟ كيف الله أجل وأعلى أن يضرب هذه المثال؟ معناه ليس قرآنا. شفت الباب اللي دخلوا منه؟ شفت المطعم؟ يعني قال هذا ليس كلام الله، كيف يضرب الأمثال؟ فمقصودهم تكذيب القرآن، لا مقصودهم مجرد كونه قرآنا ومع ذلك عابوه. لأن الإنسان أحيانا عندما يرد الحق يبحث عن مسوغات ومشتبهات تروج على الجهلة، أفهم كيف؟ وإيش قال؟ قال المنافقون الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليقول لهم الخاسرون. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي، أحب أن نبهكم، يعني هذا أيضا من الأمور التي ينفيها نفات الصفات، يقول لا يستحي معناه لا يترك، إحنا صفات الله تبارك وتعالى نبقيها على ظاهرها، فهمت كيف؟ ونعتقد بأن الله لا يشبهه، ليس كمثله شيء، عرفت كيف؟ لا في صفاته ولا في ذاته ولا أفعاله، ما أنه جاء أن الله يستحي، إن الله لا يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا، لكن حياءنا نحن انكسار يقع في النفس وامتناع عن الفعل حياء، هذا الوصف الذي للإنسان ينزه الله عنه ونثبت الصفة لله، هذا هو راحتنا نحن، هذا راحتنا، هذا مثل المحبة، مثل الكراهة، مثل كله، مثل الغضب، كل شيء نثبت الصفة لله تبارك وتعالى ونعتقد بأن الله ليس كمثله شيء ونرتاح. أما من أثبت صفة ونفى صفة فإنه يتناقض، يا والإنسان في هذه الأمور لا يتناقض إلا إذا جاء إجماع على أن هذا ليس مرادا به الظاهر، كما مثلا في قوله تعالى وإن كان السياق يدل على أنه العلم وهو معكم أينما كنتم، هذا هناك إجماع مع أن السياق يدل عليه، واضح؟ لأن الله تبارك وتعالى بإجماع المسلمين لا يحل في خلقه، ربما يجب لك عدد الذي عليها أول توار، لا هذا ليس صحيح، إجماع. طيب نرجع، قال ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يستحي أن لا أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، كلمة ما معناه يعني أن لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مش معنى ما، أي مثل كان بشيء حقير أو بشيء عظيم، لا يترك هذا ولا يستحي أن يضرب هذا أو هذا. قال أي مثل كان بأي شيء كان صغير كان أو كبير، وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، مثلا معناه بدل من مثل، كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء. اختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بأعرابها، قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة من وما بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسن بن ثابت وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. ما معنى فما فوقها؟ قيل ما فوقها بمعنى في العظم والكبر، وقيل فما فوقها بمعنى ما دونها، يعني سواء أكان هذا الشيء الذي يضرب الله به المثل أعلى من البعوضة أو أدنى منها. قال ويجوز، قال وقوله فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغار، فما دونها صغار والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك. ما معنى فوق ذلك؟ أكثر شحا، يعني فيما وصفت، والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا اختيار ابن جرير. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب المطلوب. لماذا ضرب الله هذا المثل؟ ضرب الله مثلا لمن يعبد من دونه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو تعاونوا عليه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن فلما يعبدون من دون الله وهم بهذا الضعف. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا. فكذلك هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعتقدون أنهم ينفعونهم أو يضرون ينفعونهم أو يضرونهم، فهؤلاء لا يغنون عنهم شيئا. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فها هنا تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تثمر وتؤتي ثمرتها كل حين، وكذلك الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة كذلك، فإنها مجتثة لأنها باطل وإن كانت قد تضر الناس. قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبد مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. وقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم سورة الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هل يمكن أن يكون مملوك الإنسان شريكا له في ماله؟ كيف تجعلون لهذه الأصنام تجعلون هذه الأصنام شركاء لله وأنتم تقرون بأن الله هو الخالق؟ أنتم لا ترضون هذا لمملوكيكم فكيف ترضون هذا لربكم؟ فتجعلون لله ما لا ترتضونه لأنفسكم فهذا من تعظيم الله. قال ثم قال ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون وهذا ضربه الله تبارك وتعالى مثلا لمن يوحده ولمن يجعل له ندا. ما هو الخير للإنسان؟ أن يتولى أمره شخص واحد والله يتولى أمره أشخاص متعددون ليه شخص واحد واحد يقول له ها؟ سبحان الله ما أعظم كتاب الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون سيدي عبد القادر وسيدي الهواري وسيدي فلان وسيدي فلان وكذا ما تحسبوش غير الكفار ثاني وكي هذا إذا كان الإنسان يعتقد ذا يضره ذا يضره ذا ينفعه ذا ينفعه كيف اسمعنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شركاء هو يملكوه يملكونه متشاكسون متخاصمون متدافعون كل واحد منهم يريد منه شيئا لا يريده الآخر ورجل سلما هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعلمون ولا يعقلون يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شوف كيف القرآن واضح كيف قال. ثم اختم ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذا وش قال؟ قال وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف لما إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. لماذا يبكي على نفسه؟ قال لأن الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. معناه هو يتهم نفسه بعدم العلم لأنه لم يعرف المثل إن كانت أمثلة. وهذا ربما هضم منه لحق نفسه وإلا العالم يعرف حتى المؤمن العادي هذا يعرفه يعني شكون اللي ما يعرف المفروض يعرف. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل مثل الذين اتخذوا من دون الله كأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا من لا يعرفه إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وأن يسلبهم الذباب من يعرف. لكن التدبر عند الناس قليل. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال قتادة أي يعلمون أنه كلام الرحمن. معناه بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى ما الحكمة التي من أجلها يضرب الأمثال بيّن موقف كل من الفريقين من هذه الأمثال. فالمؤمنون يعرفون أن المقصود منها ويعلمون أنها من الله يعلمون أنها حق من الله والآخرون هذا المثل لا ذكره. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ولعل هؤلاء رغم إنكارهم لكون هذا القرآن من عند الله كما سبق بيانه عندما قالوا يعني عندما أنكروا ذلك. رغم إنكارهم فإنه في قرارة نفوسهم يقرون من عند الله ثم كأنهم ينكرون على الله، وإلا ما معناه فيقولون ماذا أراد الله، فهذا فيه إشعار بأنهم لبلكم الإنسان اللي يكون يغالب الطبيعة نتاعو خطرة خطرة تبان عليه كلمة كذبة، كما قال الآخر كاد المريب يقول خذوني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، يعني الإنسان أحيانا ينكر الشيء ولكن بعد ذلك في تصرفاته. يعني واحد المرة كنا في جامعة الصيف هذه بلك واحد 32 سنة والله 90 لا مش 90 87 يعني ربما تكون واحد 35 سنة، كانوا جماعة في إحدى الجامعات كان يقولوا بأنهم يعني دهريون لا يعترفون بوجود الله تعالى. ذهبت ودرنا جلسة معهم وقعدنا نتكلم وقلت لهم كلمة هكذا، وأنا لست صاحب جدال، كاش معلومات هكذا خفيفة عندنا، ماني صاحب جدال، ما كل الناس يصلحون للجدال، لكن قعدنا نتكلموا معهم ونتحاوروا حتى قال لي يا شيخ والله كيما نقول لك، قلت له ولدي انت لست دهريا، انت تؤمن بالله دعك من هذه الخرافات، يحلف بربي والله. لماذا احلف بربي؟ كاين انسان يكذب ويجحد ثم بعد ذلك يعني الطبع يغلب التطبع، ما يمكنش. هؤلاء يعني وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، غلبته غلبت أو بعضهم غلبته طبيعته، ما الذي يريده الله بهذا المثل؟ فهو لم ينكر أنه من عند الله ولكن قال وش راهي، فهذا إقرار منهم بأن القرآن من عند الله، وهذا تجدونه عند كثير من الناس، يعني يكذب الإنسان نفسه ويتناقض. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.